الأرض التي Thank you. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ودخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا اللهم صل على النبي. هنسمع نبي سيدنا الله يكرمك جودة الله يكرمك يا حبيبي. لا تحد نورنا وانتقدنا الله. اللهم صل على النبي. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات Oh.

اللهم صل على النبي. هنسمع نبي سيدنا مايك جوزك. ما يسمعك يا حبيبي. هذا حد نورنا انت فضل الله. اللهم صل على النبي. سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا

وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها Mm-hmm.